الحمد لله إيمانا بكماله وجلاله وإيقانا بعلمه وحكمته ورضا وطمأنينة بعدله ورحمته. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحمده سبحانه وأشكره، له الملك وله الحمد، نعمه على خلقه لا تعد وفضله عليهم لا يحد. وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، من اتبعه واستمسك بهديه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل السعادة والرضا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله واستغفروه، فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. ما من خير إلا والتقوى موصلة إليه ودليل عليه، وما من شر إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع منه مكين. أيها المسلمون، من يقاسي شدائد الفاقة والبؤس يرى السعادة في الغنى وعند الأغنياء، ومن تتقلب به الأوجاع والأمراض يرى السعادة في صحة الأبدان وسلامة الأعضاء. والمستضعف الذي سلبت حقوقه ولم يقوى على خلاصها يرى السعادة في السلطان والجاه أو عند ذوي السلطان والجاه. ومن أشرب قلبه الفسوق والمجون والخلاعة والدعارة يرى السعادة ومن أشرب في قلبه الفسوق والمجون والخلاعة والدعارة يرى السعادة أن تحف به الشهوات من كل جانب ليطلق لها العنان كيف يشاء. يبحث الناس عن السكينة والطمأنينة، وينشدون السعادة والرضا، ويبتغون السرور والكبور، يطلبونها في القوة والجاه والثراء والحرية والمناصب والرتب. السعادة أيها الإخوة ليست في المال الوفير، ولا في الجاه العريض، ولا في البنين ونيل المآرب. ولقد قال الله عز وجل في أقوام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. عذاب في الحياة الدنيا مشقة وألم وهم وسقم، إنه معذب النفس متعب القلب، لا يغنيه قليل ولا يشبعه كثير. عذاب وشقاء لا ينفك فيه عن ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ومن كان في الدنيا همه فرط الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. السعادة شيء لا يرى بالعين ولا يقاس بالعدد، ولا تحويه الخزائن، ولا يشترى بالدرهم والدينار. السعادة شيء داخل الجوارح يغتبط به الجنان وتمتلئ به الجنبان، صفاء في النفس وطمأنينة في القلب، وانشراح في الصدر، وراحة في الضمير، وهدوء في البال. إنها شعور جميل بالغبطة، وإحساس لذيذ بالطمأنينة، مع بهجة وأريحية وانطلاقة نفس في سكينة. تصور حفظك الله، تصور واحدا من ذوي الجاه والثراء، ابتلي بمرض مزمن، يؤتى له بأطايب الطعام فلا يأكل، وإن أكل فلا يختلف. أشرف مرة من نافذة بيته المنيف، وأطل من سرير مرضه الوثيث، فلاحت منه التفاتة إلى عامل من عماله قد افترش جانبا من الأرض تحت ظل الشجرة يأكل رغيفا مع إدام يسير، لقمة في فمه وأخرى في يده وثالثة ترقبها عينه. كم يتمنى هذا الوجيه لو كان في مسعة هذا العامل وصحته. إن السعادة مصدرها القلب ومظهرها الرضا ودليلها إدراك النعمة والاعتراف بها. لا ترى أوضح ولا أفضح من خيبة إنسان يطلب السعادة في شهوات الدنيا، وقد علم وعلمتم أن طالبها يظل منهوما لا تنقضي شهواته، هلعا تتشعب رغباته، ثم يقوده همه إلى منازعة الآخرين أرزاقهم وخصامهم في حقوقهم، فيشقي ويشقى وفي العداوة والبغضاء يسعى ومن الهم والمتد يزداد. ملأ فكره بهموم الحياة وفتنه اللهو والمتع، قد أغمته فوادع الزمن وطوارئ الدهر، ولو دقق هذا وحقق لوجد أن كل ما ظفر به فعقباه حزن وعاقبته خسر، إما بذهاب المأمون وإما بذهاب الآمن. أيها الإخوة في الله، لن يجد امرؤ ما يملأ نفسه رضا، لن يجد امرؤ ما يملأ نفسه رضا بأقدار الحياة سوى الإيمان بالله واللجوء إلى جناب ربه والانصراف بين يديه. الحياة بغير الدين تعقيد تحفها المنغصات، بضعف الدين تنبت الاضطرابات الاجتماعية والأمراض النفسية، فيفزع المبتلون إلى المهدئات والمسكنات، بل إلى المسكرات والمخدرات، عياذا بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الدنيا عند المؤمن ليست عبئا مصغرا، ليست عبئا مصغرا ولا لغزا محيرا، ولكنها مرحلة ومزرعة ودار ممر واختبار يرجو بعدها لقاء الله. الإيمان سفينته والعبادة وسيلته. المؤمن تغمره السعادة لأنه موقن بأن الحياة محكومة بأقدار الله، فلا يأس على ما فات ولا فرح بما حصل، فلا يأس على ما فات ولا فرح بما حصل، لا يستسلم للخيبة ولا يهلك نفسه تحسرا، بل كل مواقف الدنيا عنده ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالشر. ولئن زلزلته وقائع البلوى رده الإيمان إلى استقرار النفس وبرد اليقين ورباط الطمأنينة، فنعم بالسفينة من غير هلع ولا شقاء. المؤمن يملك السعادة والراحة التي تجمع له بين التوكل والعمل الكادح، لا يزعزعه جزع ولا يرهقه قلق، يعمر الحياة نشاطا ويغمرها جدادا. أيها الإخوة، إن السعادة لا تحصل بالهروب والإهمال، ولكنها في مواجهة الحياة وغاياتها. إن ثمة أسبابا يحسن تحصيلها ورعايتها، فهي عوامل الإسعاد وجالبات الرضا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. أسباب وعوامل منظور فيها إلى النوع والكيف، وحسب الإنسان أن يسلم بإيمانه من المنغصات ويتيسر له من القوت ويتحقق له من الأمن والعافية ما جسده الحديث النبوي الآخر: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المال يحقق السعادة إن ابتغيت به متعة عيش مباحة ولذة نفس جائزة ومكرومة تبتغي ذكرها وصالحة تبتغي عند الله أجرها. إن لم يكن كذلك فإنه لا يعدو أن يكون حزما من الورق الملون أو لمعانا من المعدن الثقيل أو أقواما من الطين والتراب عليك غرمه ولغيرك ظلمه. السعيد لا يأكل أكثر مما يأكل الناس ولا يملك أكثر مما يملك الناس ولكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس. سبحان الله يا عباد الله. إن أسباب الرزق أدق من أن يدرك الناس حكمتها وأسرارها. في الناس طلاب رزق لا ينالون خبزهم ولا خبز عيالهم إلا في قاع البحار اللجية يغشاها موج من فوقه موج، وآخرون طيارون رزقهم فوق السحاب يبتغونه صعودا في أعالي السماء. ومن بين هؤلاء وهؤلاء عمال المناجم والأنفاق ينكبون الحجارة ويفجرون الصخور لا يرون ضوء الشمس ولا ضياء النهار. ومن دون هؤلاء وأولئك من يأتيه رزقه عند بابه ليس في رؤوس الجبال ولا في أعماق البحار. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. السعداء مؤمنون عاملون وعلى ربهم متوكلون وبحكمته بحكمته واثقون وبأقداره موقنون. نصيبهم المقسوم في السماء سيهبط إليهم في الأرض. هذه هي السعادة ذات الخلق السمح والنفس المطمئنة. وإن من مصادر الشقاء وأسباب السعادة أن تكثر البطالة وينتشر الذين يتكففون الناس وينضم إليهم رواد المقاهي والأندية البطالون الذين هم كل من أي عمل. وإن السعادة لهم ولغيرهم أن تهيأ لهم فرص العمل صناعة وزراعة وحرفة وتجارة مستفيدين من مستجدات العصر ووسائله الحسنة يهتم بذلك ولاة أمور المسلمين. وعلى رجال الأعمال كفل في هذا غير يسير. ولئن كان العمل عاملا من عوامل السعادة كبيرة فإن العلم قليل. ويقصد بالعلم الفقه في شؤون الناس وأمر الحياة علم واستنارة يرتفع بها صاحبها عن مصاف الجهل والجهلاء. فالجهال يصعب قيادهم ويشق توجيههم وتقل راحتهم وتصعب إراحتهم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وتكون الشخصية متعلمة إذا كانت متفتحة تدرك الحق والنافع وتفهم المطلوب وتحسن التجاوب. وإن ردود الفعل غير المهذبة من الجهال هي العلة في كثير من أسباب الشقاء وعدم انتظام طرق المعاش. ثم أيها الإخوة لا خير في علم إذا لم يصحبه خلق كريم وأدب سامع يتربى عليه أفراد الأمة من الصبر والعزم والجد والإقدام والأمانة والصدق والحلم وسماحة النفس ورقة العاطفة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتربية البيت والمدرسة مقدمة بطالب الدين والشرع المطهر. فيتولد الحياء والعفاف وسعة الأفق وانشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. تربية تأخذ بالناس تأخذ بالناشئة إلى ربهم فيلجؤون إلى ذكره وشكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تربية تبعدهم عن الغل والحسد وتمنع قلوبهم بحب الخير للناس وسؤال الله من فضله للنفس وللناس أجمعين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وإن من أهم ما تتوجه إليه التربية ويستجلب السعادة الهدوء والانضباط. فالفوضى والاضطراب الشخصي والانزعاج النفسي من أظهر مظاهر الشقاء. إن المضطرب غير المنضبط يلقي ببصره هنا وهناك ينزعج ويزعج وإنكم لتعلمون كم يجلب تجاوز الأنظمة المرعية من الشقائق الاجتماعي والضغط النفسي فضلا عن عدم وصول الحق إلى مستحقه وتجاوزه إلى غير أهله. فأي سفينة ترجى حين تسود الفوضى؟ أيها المسلم، أنت سعيد إذا عرفت قدر النعمة التي أنعم الله بها عليك، سعيد إذا عرفت نفسك وطلبت السعادة من نفسك لا ممن حولك، سعيد بإيمانك وخلقك وحبك للناس، سعيد إن كنت مع ربك فشكرت النعمة وصبرت على البلية فكان لك الرفق في الحالين وحسن الثواب في الحياتين. الله أكبر، سعادة عند أهل الإيمان لو علم بها المحرومون من أهل الثراء والجاه وأهل الكفر والنفاق لجالدوا عليها بالسيوف، بل إن الملاحدة لما رأوا ما يخشى أهل الإيمان من الرضا والطمأنينة والقناعة والسكينة ظنوا بجهلهم وغفلتهم أن الدين قد خدر أهله. وما درى هؤلاء المساكين أن أهل الإيمان موقنون بأن أهل الأرض والسماوات لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحدا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، مؤمنون بأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وعندهم في دينهم الإيمان مقرون بالعمل ونوامر الكون وسنن الله لا تتبدل من أجل كسور أو قامل، والشفاء بإذن الله مرتبط بالعلاج، والحصاد لا يكون إلا بعد الزرع. فاعمل واتعب وخذ وطالب وارض بما قسم الله لك من غير يأس يدخل قلبك، ومن غير حقد يأكل فؤادك، ومن غير حسد يأكلك ويأكل حسناتك. إن سلكت هذا المسلك فلسوف تعب السعادة عبا، ولسوف تتنزل عليك السكينة تنزلا. وبعد أيها الإخوة، فهذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وإن فيه حزنا لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وإن فيه قلقا لا يسكنه إلا الفرار إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، وفيه حسرات لا يطيئها إلا الرضا بأمره ونهيه والصبر على قضائه إلى يوم لقائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأسعد وأشقى. أحمده سبحانه وأشكره، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأبر الأتقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا بربهم وصدقوا بالحسنى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها المسلمون، إن البصير لا يأسى كل الأسى وأشده لأقوام مخذولين تنكروا لفطرهم وغلظ عن الله حجابهم وأظلمت في الشكوك قلوبهم، لم تنفذ إليهم أشعة الإيمان بالسكينة، ولا تسربت إليهم أنوار اليقين براحة. أولئك الأشقياء المطموسون الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، مساكين ثم مساكين دخلوا الحياة وخرجوا منها لم ينعموا بأطايب ما فيها وأعظم ما فيها الإيمان بالله والليالي بجنابه، خسروا أنفسهم وخسروا حياتهم. الساخطون الشاكون لا يذوقون للسرور طعما، حياتهم سواد ممتد وظلام متصل وليل حالك لا يرقبون الفجر الصادق. والغريب أيها الإخوة أن هناك ترابطا وثيقا بين الشك والتسخر، فلا سخط من غير شك، فلا تكاد ترى سخطا من غير شك ولا شك من غير تسخر. حتى قال ابن القيم رحمه الله: قل أن يسلم السخط من شك يداخل قلبه، وإذا فتش نفسه وجد يقينه معلولا مدخولا، فالرضا واليقين أخوان، والسخط والشك قرينان. السخط المتسخط دائم الحزن والكآبة، ضيق النفس والصدر، ضائق بالناس وضائق بنفسه، الدنيا في عينيه سم الحياض. أما الرضا فسكون مطمئنا وراحة فيما قدر الله واختار. من أنعم الله عليه بالرضا تأتيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لا يصبح ولا يمسي إلا راضيا مرضيا، لا يرى إلا الحسن والسرور. عين الرضا تعمى عن العيوب، وعين السخط تملأها المساوئ. وليس من شرط الرضا ألا تحس بالمكاره، ولكن الرضا ألا تعترض على المقادير ولا تسخط على المكسور. هنيئا لمن ملأ الرضا فؤاده، لا يتحسر على ماض باكيا حزينا، ولا يعيش حاضرا ساخطا جزوعا، ولا ينتظر المستقبل خائبا وجلا، ولا يعيش في رهبة من غموض ولا توجس من جبروت. إيمانه مصدر أمانة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى نبيكم محمد المصطفى، فقد أمركم بذلك ربكم عز وعلا، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الرحمة المهدى والنعمة المسداة، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. فضل اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم وحش حوزة الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع نهاك يا رب العالمين. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وأصلح له بطانته، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأدر لأمة الإسلام أن رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.